أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرض الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فرض الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ لله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون؟ يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآية. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقد أبطل الله ذلك في آيات: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هذا استفهام إنكاري، أي لا يكون هذا، ولا يجعل الله المسلمين كالمجرمين. ثم ينكر عليهم ذلك، هذا القول وهذا الزعم وهذا الظن. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا أسلوب إنكار واستفهام إنكار. ما لكم تقولون هذا؟ كيف تحكمون هذا الحكم الجائر الباطل؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ يعني هل لكم مستند من كتاب بما تزعمون وتدعون؟ وليس لهم كتاب ولا أصل لزعمهم وظنهم وإحساسهم. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. وليس لهؤلاء المبطلين، ليس لهم أن يحكموا بما شاءوا ويتخيروا. ولهذا من تخيلهم انهم يقولون لنا الحسنى ويجعلون لله ما ينفعون وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى، والاخر يقول ولئن رجعت الى ربي انني عنده الحسنى. فهم ينكرون الاخره ويدعون ان لهم الحسنى ولهم الجنه، يعني لو كان هناك بعث ونشور لكانوا هم اهل الجنه. سألهم أيهم بذلك الجنة؟ الزعيم هو الظالم، سألهم من هو الظالم لهم فيما يدعون لأنفسهم، سألهم أيهم بذلك الزعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. وشركاؤهم لا تغني عنهم شيئا، لا تغني عنهم في نجاح ولا حصول في كرامة ولا حصول ثواب، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. ثم قال تعالى يوم يكشف عن ساق، يعني اذكر أو اذكروا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فدلت السنة على أن المراد أن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة فيسجد له المؤمنون الذين كانوا يسجدون في الدنيا، ويعجز المنافقون الذين كانوا والكفار والمنافقون. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب الآية، قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها الآية، وقرأ هذا الحرف السبعة غير عاصم وحمزة بإضافة زينة إلى الكواكب أي بلا تنوين في زينة. Thank you.

Thank you. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.